السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا، وحياكم وبياكم، وجعل في الدرس مثواي ومثواكم. وأبشركم جميعا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. دقائق نقضيها في هذا المكان المبارك يجمع الله لنا فيها الخير من كل مكان. فأسأل الله جل وعلا أن يثيب القائمين على هذا المسجد على إقامة مثل هذه المحاضرات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة لنا جميعا وحجة لنا لا حجة علينا. والموضوع الذي أراد إخوانكم أن يدور حوله الحديث هو سهام الليل. فبعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسوله الأمين أقول: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري ما فعل الدعاء. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وسهام الليل هي الدعوات التي يدعو بها الناس ربهم تبارك وتعالى، وإن كان الدعاء ليس خاصا بالليل، وإنما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى في كل وقت، ولكن خص الليل لأن الدعاء في الليل أفضل من الدعاء في النهار، خاصة إذا كان الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى جل وعلا فيقول: من يدعوني فأستجيب له. ولذا نص أهل العلم على دعاء الليل أنه أفضل، لأنه وقت التجلي الإلهي، وقت النزول الإلهي سبحانه وتعالى. إن الدعاء هو الطلب، والدعاء أمر لا بد منه، وذلك أن الإنسان محتاج إلى الله، مفتقر إليه، فهو لا بد أن يدعو الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يحب الدعاء لا لحاجة، لأنه غني سبحانه وتعالى، ولكن يحب أن يدعى، يحب أن يحمد سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدي، ادعوني اطلبوا مني الهداية. وأثنى الله تبارك وتعالى على عباده الذين يدعونه فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فمدحهم لأنهم يدعونه، وذم سبحانه وتعالى من يتكبر عن دعائه، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ولم يقل الذين يستكبرون عن دعائي، وإنما قال عن عبادتي، فكأنه يقول الدعاء هو العبادة. وهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الدعاء هو العبادة. وعندما يقال الدعاء هو العبادة قال أهل العلم معناه أي أن أعظم الأشياء التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى الدعاء، كما تقول الحج عرفة، أي من فاته عرفة أو الحج. يقول الناس بنو تميم، أي هم أكثر الناس أو أعظم الناس أو ما شابه ذلك. فكذلك الدعاء هو العبادة، أي أهم شيء في العبادة دعاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما قلنا يحب أن يدعى، يحب أن يسأل، يحب أن يفتقر إليه العباد سبحانه وتعالى. وإذا قال يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يثني عليهم سبحانه وتعالى. والدعاء كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. وأغلب الناس لا يدعون الله إلا دعاء المسألة، محتاج يدعو، غير محتاج ما يدعو، هذا دعاء المسألة وهو مشروع، المهم أن يدعى الله تبارك وتعالى. ولكن أين دعاء العبادة، دعاء الثناء على الله تبارك وتعالى؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ما من امرئ يدعو الله تبارك وتعالى إلا كان بين ثلاث: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر له ذلك إلى يوم القيامة. يعني أن دعاك لا يضيع، إما أن يستجيب، وإما أن يصرف عنك من السوء الذي كان سيصيبك لولا أنك دعوت بمثل ما دعوت، وإما أن يؤخر لك ذلك ويدخره إلى يوم القيامة. ولا شك أن ما يؤخر بيوم القيامة لو لقيه الإنسان في ذلك لقال: ليت الله لم يستجب لشيء من دعائي في الدنيا، وأنه أخر لي ذلك كله إلى يوم القيامة. الصحابة بفهمهم وحرصهم رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الكلام فهموا أن الإنسان لا يدعو فقط إذا محتاج إلى شيء معين، مريض، امتحان، فقير، عليه دين، يبي يتزوج، يبي يسافر، حاجيات. فهموا لا، أن الأمر أوسع من ذلك، أن الأمر أوسع من ذلك بكثير. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، أي لو أكثر ثم الله أكثر، يعطي أكثر سبحانه. ما يقال لا تكثرون، لا تكثروا لأن ما يكفي، لا لا، الله أكثر سبحانه وتعالى. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر سبحانه وتعالى. فهذا دعاء العبادة، ليس دعاء مسألة لا تريد شيئا، وإنما تدعو الله تبارك وتعالى. ومنه قولك: اهدنا الصراط المستقيم، وأنت ولله الحمد مهتدي إلى الصراط المستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، مع أنك لست خائفا من شيء معين الآن، ولكنك تدعو الله تبارك وتعالى دعاء العبادة، تدعو الله دعاء العبادة. وقال أهل العلم: إنما ندعو الله تبارك وتعالى لأمور. أول هذه الأمور أن الله أمرنا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني. فالواجب على المسلم في مثل هذه الحال أن يقول: سمعنا وأطعنا، ويدعو ربه تبارك استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني أننا ندعو الله تبارك وتعالى تجنب غضبه. الله إذا ما يدعى يغضب سبحانه وتعالى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. لأنه لا يمكن أن تكون إلا محتاجا لله تبارك وتعالى في حياتك كلها. نحن عبيد فقراء، لا حول لنا ولا قوة ولا طول. فإذا كنا كذلك، إذا لابد أن نلجأ إلى الله، لابد أن ندعو الله تبارك وتعالى. فالذي لا يدعو الله تبارك وتعالى مستكبر على الله جل وعلا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وصاغها أحدهم فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. الإنسان إذا جئت تسأله قد يعطيك، تسأله مرة ثانية ثالثة رابعة يغضب عليك. أسأل ديتي يا كثر ما تسأل، يا كثر ما تطلب، يمل الإنسان. بينما الله تبارك وتعالى كل ما دعوت أكثر كل ما أحبك أكثر سبحانه وتعالى. وذاك يحب العبد الملحاح، بعكس الناس يكرهون العبد الملحاح. أذيتني، الحيث علي، يكفي، كم مرة قلت لي بينما الله جل وعلا وتعالى عن المثل ري سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. ونكثر من الدعاء كما مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يستجيب وإما أن يصرفك عنك من السوء الذي لا تعلمه بمثل ما دعوت وإما أن يؤخر ذلك إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. إن المشكلة عند كثير من الناس ليست في الدعاء أو ليست في استجابة الدعاء وإنها في الدعاء نفسه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. قل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب. ويقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. فعمر رضي الله يقول أنا لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الهم الذي يشغلني هو الدعاء. هل أطلق الكلمات الصحيحة؟ هل يخلص قلبي؟ هل يحضر معي؟ هل هناك موانع لإجابة الدعاء؟ هل طبقت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اخترت الكلمات المناسبة؟ إذا أحضرت كل ما أمرت به وابتعدت عن كل ما نهيت عنه الدعاء يستجاب. وقال ربكم ادعوني أستجب والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. المشكلة عند الناس تكمن في بيت من الشعر يقول إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبر. إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبر. قد يدعو اثنان بنفس الكلمات يستجاب لهذا ولا يستجاب لذاك لأنه ليس كل ذوات المخلب السبر وإن كان السلاح عند هذا وعند هذا. لكن هذا عنترة وذاك من جبناء الناس فرق عظيم. فما كل من خاض العجاجة عنترة. إن القضية في شروط قبول الدعاء وموانع إجابته وسننه وضوابطه. هذه القضية التي يجب أن نتنبه إليها. هل أصبنا ما أراد الله منا أو أخطأنا الطريق حتى يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءنا؟ لا بد أن يكون الإخلاص وادعوه مخلصين له الدين. لا بد أن يكون الدعاء مع الإخلاص وإلا لم يقبل الله ذلك الدعاء. حضور القلب لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن. لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن. أنا رأيت كثيرا ولعلكم جميعا رأيتم بعض الناس يدعو يطالع فوق طالع الناس تلفت على الناس طالع هذا وطالع هذا قاعد يدعو. هذا قلبه لاهن لم يعش مع الدعاء. لم يخرج الدعاء من قلبه وإنما كلمات يحفظها ويرددها. لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن. لابد أن يحضر القلب في أثناء الدعاء. لا نتكلف السجع. قد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى وقبله ابن تيمية أو بعده، فقالوا إن الله تبارك لا يقبل دعاء الذي يكون فيه تكلف في السجع، لأن القلب لاه لاه مع السجع وليس مع الدعاء. فكر كيف يركب الكلمات حتى تخرج على نمط واحد وبخاتمة واحدة ووزن واحد. لا، لا يريد الله ذلك سبحانه وتعالى. الله لا يريد أدباء، الله يريد عبادة، يريد أناسا يخشونه سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان السجع فيه ليس متكلفا وإنما يعني فطرة سليقة يكون كلامه سجعا، فهذا لا بأس به. أما أن يتكلف الإنسان السجع كلمة كلمة مرتبة، الختام واحد، الوزن واحد، هذا غير مطلوب أبدا، بل بالعكس مرفوض هذا الأمر. لا يتكلف الإنسان بالسجع، لأن الأصل في الدعاء أن يخرج من القلب، وما كان فيه تكلف فلن يخرج من القلب. والله سبحانه يقبل دعاءك وأنت عربي، ويقبل دعاء الأعجمي، بل يقبل دعاء الذي لا يستطيع الكلام. إذا خرج من قلبه هذا الدعاء، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يخرج دعاؤنا من قلوبنا، أن يكون المقصود هو الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ثم قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ثم قال أنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك، أي لا يستجاب لهذا الدعاء. إنسان لا يبالي أكل الحلال أو الحرام ثم يدعو الله تبارك وتعالى، لا يقبل الله دعاء، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. الله طيب لا يقبل إلا الطيب، لأنه ليس بحاجة لدعائنا، نحن المحتاجون لهذا الدعاء. فإذا كان الإنسان مطعمه حراما ومشربه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام ثم يدعو الله تبارك وتعالى، الله يرد دعاءه، لا يقبل دعاءه أبدا، أن يستجاب لذلك. إن للدعاء آدابا نحرص عليها، مكملات لهذا الدعاء يحرص عليها الإنسان. أول هذه الأمور أن يقدم العبد بين يدي الله ثناء، أن نثني على الله قبل أن ندعو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فقدم الثناء يا حي يا قيوم. وكلكم يعرف بما أظن سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي، اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا ثناء على الله تبارك وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تبدأ بالثناء، تبدأ بالثناء على الله قبل أن تشرع في الدعاء، أن تثني على الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تثني على الله بالأسماء الحسنى، يا حي يا قيوم يا ملك يا قدير يا قوي يا عزيز يا كريم، تثني على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، ثم بعد ذلك تدعو تطلب، تقدم المسألة بعد ذلك. الأول الثناء، أن نثني على الله تبارك وتعالى. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الدعاء موقوف بين السماء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر إن الله لا يقبل الدعاء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائنا. من الآداب أن نختار جوامع الكلم في الدعاء. بعض الناس يدعو اليوم، خلنا نقول يألف أدعية، والباب مفتوح لا شك في هذا، والناس احتياجاتهم تختلف، ولكن كلما حرصنا على جوامع الكلم، على ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل. فكان يدعو: اللهم إني أسألك من الخير كله آجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على أن يتوسره، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أو تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. أدعية جامعة مانعة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكمل الكلام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا شر ما قضيت. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال: فإذا كنت في وتر من صلاتك فقل هذا. تعلموا هذا الدعاء، دعاء الوتر الذي يدعو به كثير من الناس وتستفتح به الأدعية. فيحرص الإنسان على أن يدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آداب الدعاء أن الإنسان يتوضأ قبل الدعاء، لأن الدعاء ذكر، ويستحب لذكر الله الوضوء. لما جاء أبو موسى الأشعري وطلب من النبي أن يدعو له، فقال: قرب لي الوضوء، فتوضأ ثم دعا له صلى الله عليه وسلم. ولما سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه السلام، ذكر. فيستحب الإنسان إرادة أن يذكر الله، إرادة أن يدعو الله تبارك وتعالى، أن يتوضأ، وليس بلازم، ولكن الأفضل أنك إذا دعوت أن تتوضأ بدعائك. ويستحب لك أن تستقبل القبلة وأنت تدعو. في يوم بدر لما حمل وطيس، وكانت معركة فاصلة، وكان سماه الله يوم الفرقان، لما اشتد القتال استقبل النبي القبلة وصار يدعو الله تبارك وتعالى. وفي حنين استقبل القبلة وصار يدعو صلى الله عليه وسلم. فاستقبال القبلة سنة في الدعاء، أن يحرص العبد على استقبال القبلة إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى. ويستحب لك إذا دعوت الله تبارك وتعالى أن ترفع يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. وجاءت زيادة في هذا الحديث: ثم أفرغوا بها على وجوهكم، لكنها ضعيفة لا تصح. والصحيح الاكتفاء برفع اليدين دون المسح على الوجه، وإن مسح وجهه فلا بأس، ولكن القصد أنه لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه أمر أن ندعو الله ببطون أكفنا. وجاء في الحديث: إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا رفع يديه، بل ذكر أهل العلم أن هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رفع اليدين في الدعاء متواتر معنى، متواتر معنوي، أي جاءت أحاديث بالأمر وجاءت أحاديث بالفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإنسان يرفع يديه إذا دعا الله تبارك وتعالى، وإن دعا دون أن يرفع يديه فلا بأس، ولكن الأفضل والأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا دعونا أن نرفع أيدينا في الدعاء، ويستحب لك أن تكرر دعائك مرة ومرتين ثلاث. تصوروا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس ما أعطاها كتيب في الدعاء، ولا سرد لها 50-60 دعاء أن تقول أبدا، وإنما قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أي تكرر هذا الدعاء، تكرره تعيده مرات وكرات تعيش معه. فتكرار الدعاء أمر مستحب، والإلحاح. يقول أبو الدرداء: أكثروا من طرق الباب فإنه يوشك للإنسان إذا أكثر من طرق الباب أن يفتح له، يوشك إذا أكثر الإنسان من طرق الباب أن يفتح له. يكثر الإنسان من الدعاء ويلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء ويعزم بالدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم، فإن الله لا مكره له. يعني لا تقل في دعائك: اللهم اغفر لي إن شئت، قل: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اعزم بالدعاء لله. بل كان بعض السلف يقسم على الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. الإنسان إذا بلغت به المسألة يعني الضيقة، لا بأس أن يقسم على الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم نقسم عليك أن تفعل بي كذا. وهذا من باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، الإنسان يحسن الظن بالله. وأنس بن النضر لما قامت أخته الربيع وكسرت ثنية امرأة، ضربتها فكسرت ثنيتها بالسيف، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بكسر ثنية الربيع. فجاء أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم، السن بالسن. قال: لا تكسر ثنية الربيع، ما تكسر. قال: والله لا تكسر، ولا يريد والله لا تكسر أن أمنعك ولا أسمح لكم ولن تستطيعوا وتحداكم أبدا، ولكن لثقته بالله سبحانه وتعالى. مجرد أن خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل المرأة التي ضرب قالوا: تنازلنا. أوقع الله في قلوبهم أن يتنازلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل لو أقسم على الله لا بره منهم أنس، منهم أنس أقسم على الله فأبره الله، ولم تكسر ثنية أخته أو ثنية أخته. الإنسان يعزم بالدعاء، وأن نختار الأوقات والأماكن التي تستجاب فيها الدعوة. من هذا الصلاة الآن صلينا، يقول أهل العلم في الصلاة سبعة مواضع، في الصلاة سبعة مواضع للدعاء. والآن ترى كثيرا منها تركوا هذه المواضع السبعة ويدعون بعد الصلاة مباشرة في موضع لم يشرع فيه الدعاء، بس يسلم رفع يده ويدعو. نقول: هذا ليس في المواضع السبعة، هناك سبعة مواضع في الدعاء في الصلاة تركتها وألفت من عندك موضع لم يذكر، وأخللت بما هو أهل لذلك المحل وهو الذكر. أول موضع دعاء الاستفتاح، أول موضع دعاء الاستفتاح عندما تكبر الله أكبر تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من الشق والمقل، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي الثلج والمائي والبرد. هذا أول موضع للدعاء. ثاني موضع للدعاء أثناء القراءة، أثناء القراءة. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، فما كان يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من شره، ولا يمر بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله تبارك وتعالى أثناء القراءة. واختلف أهل العلم في هذه المسألة هل هذا في الفريضة والنافلة أو أنه خاص في النافلة. متفقون جميعا أنه في النافلة نعم، أنه إذا مر بآية رحمة، إذا مر بآية عذاب، إذا مر بآية ثناء يدعو، ولكن اختلفوا هل هذا أيضا بالفريضة أو أنه خاص بالنافلة. على قولين عند أهل العلم، والأظهر أنه في الفريضة والنافلة على خلافه. ستسمع غيري يقول لك لا بس النافلة، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم. الشافعي رحمه الله تعالى اختار أنها في النافلة والفريضة، وبقية أهل العلم كمالك وأحمد حنيفة وأحمد قالوا في الفريضة في النافلة دون الفريضة. إذن هذا الموضع الأول دعاء الاستفتاح. الموضع الثاني أثناء القراءة، الموضع الثالث في الركوع، مع أن الركوع جاء فيه أما الركوع فعظم فيه الرب، أن الركوع يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر في الركوع، يعني هذا الذكر بالذات. لكن بقية الأشياء للركوع الأصل فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعظم الله، يسبح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الجبروت ملكوت كبرياء والعظم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لكن أيضا لك أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعك. هذا الموضوع الثالث. الموضع الرابع في الرفع من الركوع، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد، ثم تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، تدعو بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع. الموضع الخامس في السجود، وهو الأصل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء. السجود هذا أخص أماكن الدعاء، يكثر الإنسان من الدعاء في السجود. ولا يعني هذا أن السجود يكون أطول من الركوع، الركوع أطول من السجود الأصل، ولكن الركوع للثناء والسجود للدعاء، فيكثر فيه من الدعاء. وأكثر أهل العلم على أن الدعاء يكون في خيري الدنيا والآخرة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا يدعو فيها إلا للآخرة، وهذا هو الأهم، أن تدعو للآخرة، جنة، نجاة من النار، ثبات على الصراط، غير ذلك من الأمور. هذا الموضع الخامس. الموضع السادس بين السجدتين، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، بين السجدتين، هذا أيضا موضع دعاء. والموضع السابع بعد التشهد قبل السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم، يقول عبد الله بن مسعود علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قال ثم ادعو الله بما شئت، ثم ادعو الله بما شئت. هذا وقت دعاء، إجابة الدعاء بعد التشهد قبل السلام، خاصة إذا كنت منفردا أطل بعد التشهد ادعو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو الله بما شئت، أي قبل أن تنهي الصلاة، فرصة قبل أن ينتهي هذا اللقاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، قبل أن تنتهي من هذه المناجاة ادعو، أكثر من الدعاء بعد التشهد قبل السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وغير ذلك كثير. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه اختلف فيها أهل العلم هل تقال يعني قبل الساعة أو بعد الساعة، على كل حال ادعو بها. وعلمها النبي معاذ بن جبل قال إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كثير من أهل قال تقال في التشهد قبل السلام، بعد التشهد يعني بين التشهد والسلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومعاذ علمها تلميذه الصنابحي، والصنابحي علمها تلميذه، هكذا استمر يعلمها الشيخ لتلميذه لتقال بعد التشهد قبل السلام. فهذه سبعة مواضع. الآن بعض الناس من يسلم رفع يده يدعو، خرجت من الصلاة، أين أنت قبل هذا؟ الآن وقت الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا، ثم قال ما تعرفون من الذكر، ثم سبح الله وحمده وكبره. هذا ليس وقت الدعاء، هذا وقت الذكر. فيختار الإنسان إذا في دعائه الأوقات المناسبة والأزمنة المناسبة والأماكن المناسبة في الدعاء. خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وحين لا يموت وعلى كل شيء قدير، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. دعاء يوم عرفة يقوله الإنسان، دعاء يوم الجمعة آخر ساعة من الجمعة في عصر الجمعة، دعاء مفتوح يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى في هذه الليالي المباركة، حيث تتوقع ليلة القدر. يكثر الإنسان من الدعاء، يستثمر هذه الأوقات حتى تعود عليه بالخير والمنفعة والفائدة. هناك أناس عرفوا بإجابة الدعوة، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب أتى أناس من العراق إلى عمر واشتكوا سعدا، فاستدعاه عمر فقال له يا سعد إن الناس شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي، حتى الصلاة ما تصلي صح، غلط الصلاة ما تحسن الصلاة. وغضب سعد، وحقه أن يغضب. سعد بن وقاص ثالث ثلاثة دخل في الإسلام، يعني ثالث من دخل في الإسلام، ومن أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وأول مرة ما سهما في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن العشرة المبشرين في الجنة بالجنة. ويأتي أعراب من العراق الآن دخلوا في الإسلام يقول لا ما يعرف يصلي. وغضب السعد كأنه يقول هؤلاء يعلموني الصلاة، لو كان الذي ينكر علي عمر، أبو بكر، أبو عبيدة، علي، عثمان، معاذ، يعني أتقبل، أما هؤلاء. فقال لي عمر الأعراب تعلمني الصلاة، والله لا أخرم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطيل في الأوليين وأقصر في الأخرين، يعني أطيل أول ركعتين وأختصر آخر ركعتين. فقال عمر هذا والله الظن بك أبا إسحاق. ثم أرسل عمر، وكان من عادته أن يرسل محمد بن مسلمة حتى يسأل أهل البلد، فذهب محمد بن مسلمة ومعه سعد، فصار ما يدخل مسجدا من مساجد الكوفة إلا يسأل عن سعد، وكان سعد أميرا على الكوفة، ويثنون خيرا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فسألهم قال ما تقولون في سعد؟ فقام إمامهم اسمه أسامة فقال أما وقد سألتمونا عن سعد؟ فإنه لا يعدل في القضية، ولا يسير في السرية، ولا يقسم بالسوية، سجع، كلام مسجوع، لا يعدل في القضية ظالم، لا يسير في السرية جبان، لا يقسم بالسوية يحابي أناسا دون أناس بالأموال. سعد صدم من هذا الكلام، ماذا تقول أنا؟ فقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، وإن كان إنما قال هذا رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن، اللهم أطل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث، يقول فوالله لقد رأيته شيخا كبيرا نزل حاجباه على عينيه من الكبر، حاجبه نزل على عينه من كبره، العين دخلت في الحاجب طال. يتعرض للجواري في الشارع، في شوارع الكوفة، فيقال له: يا شيخ، ليس هذا مكانك، مكانك المسجد. وهو أعمى، يقول أعمى، ذهب بصره. فيقول له الناس: ليس هذا مكان، مكانك. يقول: دعوني، شيخ مفتون، أصابتني دعوة العبد الصالح. الحين يعترف، يقول: أصابتني دعوة العبد الصالح، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى. واختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يغفل عنه الكثيرون، هو دعاء وهو ثناء. يقول سعد بن وقاص: مررت بعثمان بن عفان فسلمت عليه، فرفع إلي بصره ثم أنزله، ما رد عليه السلام، بس طالعني ونزل بصره. فاستغربت من حاله، كيف ما ترد عليه السلام في زمن عمر؟ وقلت: فذهبت إلى عمر، قلت: يا أمير المؤمنين، سلمت على عثمان، ألقى إلي بصره ثم لم يرد عليه السلام، لماذا؟ فاستدعى عمر، قال: يا عثمان، ما لك ولي أخيك يسلم عليك فلا ترد عليه؟ قال: من؟ قال: سعد. قال: ما رأيته إلا الآن، متى سلم عليه؟ متى سلم عليه؟ ما رأيته إلا الآن. فذكره، قال: بلى، مررتك قبل قليل، نظرت إلي ثم أنزلت بصرك مرة أخرى. نعم نعم، تعلم، تذكر، والله شغلني حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة مستجابة، ولكني لم أسمع منه باقية، فإني أتفكر فيه. فقال سعد: عندي، أنا أعرفه. فقال عثمان: ما هو؟ وكان عثمان جالسا مع سعد في ذلك اليوم مع النبي. يقول: جاء حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، قال: دعوة لا ترد. فجاء أعرابي، رجل من البادية، فشغل النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف النبي ولم يقل لهم هذا الدعاء. يقول سعد: فتبعته، أي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يسمع الدعاء هذا. يقول: حتى كاد أن يدخل بيته ولا يستطيع أن يناديه، ما يستطيع ينادي الرسول: يا رسول الله، أو انتظرني، أو كذا، أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فصرت أضرب بقدمي الأرض، يعني أسمع النبي أنا أمشي وراك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا إسحاق؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما لك؟ يعني اشتغل برجليك الأرض، ما لك؟ قال: قلت لنا دعاء لا يرد، ثم جاءك الأعرابي وشغلك عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هي دعوة أخي بالنون لما كان في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها أحد فرد. فهذا من الأدعية، وإن كان ظاهره ليس بدعاء، وإنما ثناء على الله تبارك وتعالى. والثناء دعاء، والثناء دعاء، والله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. الله يبارك. هذه لا، هذا بس. جوائز. أنا أسألهم. ما شاء الله. طيب، وأنتوا تنقون اللي جاوبون ولا ما أنا نقيهم بعد؟ أنا نقيهم. تشي علي. ثلاث جوائز. طيب. السؤال الأول: من يذكر المواضع السبعة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.